بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء للعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجرية. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة، رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان، للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والذي جعلها في التوحيد وفي بيان ما يضاد التوحيد، ولذا أتى في هذه الرسالة على أحداث كثيرة وأعمال يقوم بها بعض المسلمين للأسف مما يناقض التوحيد، إما جهلا منهم وإما تقليدا، إما جهلا منهم وإما تقليدا لغيرهم من الناس. وهذه الأشياء التي يفعلونها في حقيقتها هي مشابهة لما كان عليه المشركون، مشابهة لما كان عليه المشركون من عبادة غير الله، إلا أن أولئك المشركون كانوا يعبدون أصناما ظاهرة واضحة. أما الذين ينتمون إلى الإسلام فإنهم يقدسون قبورا وأشخاصا وأعلاما وأمور يدعونها وأمور ينسبونها إلى شيوخهم هي في الحقيقة من جنس ما ينسب عباد الأصنام لأصنامهم، وإن كانت في كثير من الأحيان أو في بعض من الأحيان تجد أن بعض المسلمين ينسب إلى بعض شيوخه أكثر مما كان ينسبه المشركون إلى أصنامهم، وسيأتي بعض الأمثلة على هذا. وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أمورا تتعلق بتقليد المسلمين لبعض المشركين، قال: أخرج الترمذي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى وابن ماجة، وهو في أصله في صحيح مسلم، ورواه أبو داود وابن ماجة مطولا، لأن أصل الحديث حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني ألا يهلكهم بعذاب عام، وألا يسلط عدوا عليهم فيستبيح بيضتهم، يعني ألا يسلط عدوا فيهلك الأمة كلها كما فعل في الأمم السابقة. وإن ربي قال: إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم، حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني أن بلاء الأمة فيها، أن بلاء الأمة سيكون فيها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعب حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني يفعلون فعل المشركين، يفعلون فعل المشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. فهذا الحديث مع ما فيه من البشارات لهذه الأمة من أن ملك هذه الأمة وأمة محمد ستنتشر في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كانت الأمة محشورة في جزيرة العرب، ولكن بعد ذلك انتشر الإسلام حتى بلغ أواسط فرنسا قبل أن تكمل أن يكتمل القرن على الأمة الإسلامية، يعني قبل أن تدور 100 سنة كانت الجيوش الإسلامية في أواسط فرنسا، وكانت الجيوش من ناحية الشرق تدق أبواب الصين. كل هذه الأرض صار أهلها يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ولكن الأمة يقع بعضها في بعض بعد ذلك، ويصبح بعضهم يهلك بعضا. وأيضا مع ما فيه من البشارة فيه أيضا من النذارة ومن التحذير من أن بعض أفراد الأمة سيقعون في الشرك، وأن بعض أفراد الأمة سيقعون في الشرك، وأن بعضهم سيعبدون الأوثان، وأن بعضهم سيعبدون الأوثان. وهذا ما قصد إليه المصنف أو الشاهد من حديثي الذي ذكره هنا، أن بعض الأمة سيعبدون الأوثان، وهذا وقع فعلا. فإنك للأسف العديد من أفراد الأمة يذهبون إلى القبور ويستغيثون بأهلها ويدعون أنهم يتصرفون في الكون، ومنهم من يسجد للقبور، ومنهم من يذبح لها ومن ينذر لها، ومنهم من يعتقد في أصحاب القبور أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يغيثون المستغيث وما إلى ذلك. فهذا وإن لم يكن سماه صنما فهو في الحقيقة معبود وهو وثن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ما يبرر أن بعض أفراد الأمة وقع في هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ويفهم من هذا الحديث أن الشرك نوعان، أن الشرك نوعان. النوع الأول أن يجعل لأحد تمثال ثم يعبد، أن يجعل لأحد تمثال ثم يعبد، ويقال له في اللغة العربية صنم، ويقال له في اللغة العربية صنم. والنوع الثاني أن يخصص بيت أو شجرة أو حجر أو خشب أو قرطاس وينسب إلى أحد، يعني ينسب إلى أحد من الناس فلان أو علان، ثم يعبد ويجل ويعظم، ويقال له في العربية وثن، ويقال له في العربية وثن. هذا الذي ذكره الشيخ في الواقع نص عليه الله تبارك وتعالى من ناحية المعبودات من دون الله، ووصفها الله تبارك وتعالى بأنها أصنام وأوثان، كما قال الله تبارك وتعالى، يعني بعض الأصنام الله عز وجل في القرآن سماها باسمها، كما قال تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، وقال تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنام كانت تعبد من دون الله. أما إطلاق الأصنام مطلقا فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم. وكذلك الأوثان جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سياق كلام إبراهيم، إنما إبراهيم عليه السلام قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأوثان والأصنام ذكرت. لهذا أهل العلم يختلفون في الفرق بين الصنم والوثن، في الفرق بين الصنم والوثن، هل هما بمعنى واحد أم أنهما بمعنى مختلف؟ فبعض أهل العلم يرى أن الصنم والوثن شيء واحد، يعني تقول له هذا صنم وهذا وثن، لا فرق بين الصنم والوثن، فيجعلونها كلمات مترادفة، فيجعلونها كلمات مترادفة. وبعض أهل العلم يفرق بينهما فيقول إن الصنم ما كان مصورا، يعني على صورة شخص، سواء كان هذا الشخص من هذا المصور من حجر أو من خشب أو من ذهب أو من فضة، فإذا كان مصورا فهو صنم، إذا كان مصورا فهو صنم، وإذا كان غير مصور كحجر معظم أو مكان أو بيت أو ما إلى ذلك فهذا وثن، فهذا يسمونه وثن. وبعض أهل العلم يقلب ذلك فيقول الوثن هو الأصنام المصورة والأصنام هي المعبودات غير المصورة. على كل حال الذي يجمع ذلك كله أنه يكون وثنا ويكون صنما كل ما عبد من دون الله، إما أن يكون وثن وإما أن يكون صنم، وكل ذلك مسمى لمعبودات من دون الله. وهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فيه رد في الواقع على أناس لما يريدون أن يدلسوا على المسلمين، يريدون أن يدلسوا على المسلمين فيقولون إن المسلمين لا يقع فيهم الشرك، يقولون إن المسلمين لا يكون منهم شرك، وحتى يمرروا تلك الدعاوى التي يدعونها وهي أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والعكوف على القبور أن ذلك ليس شركا، هكذا يقولون. وإذا قيل لهم كيف تسمون هذا ليس أن هذا ليس شركا مع أنه صورة لما كان يعبده يفعله المشركون، قالوا إن هذه الأمة معصومة من الشرك ولا يقع فيها شرك، ولا يقع فيها شرك، لأن الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا هذا لا يقع. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وقوع الشرك في هذه الأمة، ونص على وقوع الشرك في هذه الأمة، والشرك صفة وعمل كما نص عليه في هذا الحديث حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، والشرك عمل مثله مثل الكفر. فلو أن رجلا لا سمح الله سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من الدين فإنه يكفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى قد نص على ذلك أنه كفر، أنه كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء الذين وصفهم النبي الله تبارك وتعالى بما وصف إنما قالوا بينهم يتحدثون في السفر فيما بينهم، فقالوا لم نر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله هذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع ملاحظة أن هؤلاء كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قال فيهم هذا القول. ولما جاء معتذرهم يعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه الآية لا يزيده عليها شيئا، لا يزيده عليها شيئا. فإذا الكفر حالة إذا وقعت من الإنسان فإنه يكفر، فكل من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من الدين أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقال إن الصلاة غير واجبة أو قال الزنا غير محرم أو نحو ذلك فإنه يكفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وإن كان يشهد أن محمد رسول الله فإنه يكفر بذلك. فإذا الكفر حالة، كذلك الشرك حالة وصف وأمر، إذا قام بالإنسان فإنه يكون مشركا وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن حقيقة لا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإن هذا الإنسان الذي صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه يكفر ويكون بهذا الصرف مشركا وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله. فلذا يجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه القضايا، فإن التوحيد شهادة، تقوم بالقلب وينطق بها اللسان ويتمثلها الإنسان في حياته، ثم هي جوازه للمرور، جوازه للمرور يوم القيامة إلى جنات النعيم، جوازه في المرور يوم القيامة إلى جنات النعيم. فإنه لا يجوز الصراط إلا أهل التوحيد، لا يجوز الصراط إلا أهل التوحيد. أما إذا نسأل الله العافية نقض هذا التوحيد بأن فعل ما هو شرك، فإنه نسأل الله العافية يكون مشركا، يكون مشركا بذلك. فإذا المسلم يحذر من الشرك كما يحذر من الكفر كما يحذر من النفاق. والشيخ رحمه الله تعالى بين هذه المسائل وأكد عليها تأكيدا عظيما. لماذا؟ لأنها في الحقيقة مما ابتلي به بعض المسلمين، وربما كثير منا يعرف من أحوال الناس ومن أحوال من حوله ما هو في الحقيقة أكثر مما ذكر الشيخ. لماذا؟ لأن هذه أحوال ظاهرة وليست أحوالا خفية يخفيها الناس، هم يظهرونها ويعلنونها ويوضحونها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قال ويقال له في العربية وثن، قال ويدخل فيه يعني في الأوثان، ويدخل فيه القبر يعني القبر المعظم، القبر المعظم الذي يجتمع أهله عليه. وهذا للأسف كثير في بلاد المسلمين، تجد أن بعض القبور الناس يتجمعون عليها ويعكفون عندها ويدعون أصحابها ويدفعون الأموال للسادنين هناك، ويجعلون هذا المكان من أعظم الأماكن قداسة، ويقدسونه بما لا يقدس به بيت الله، يقدسونه بما لا يقدس به بيت الله. وهذا أمر مشاهد في حياة بعض المسلمين للأسف. قال ويدخل فيه القبر ومكان جلس فيه أحد الصالحين، ومكان جلس فيه أحد الصالحين. فإن بعض الناس يعظمون الصالحين حتى أنهم يعظمون آثارهم بعد وفاتهم، يقولون هذا المكان جلس فيه الصالح فلان أو الولي فلان أو ما إلى ذلك، فيعظمون هذا المكان. ويأتي بعض أناس يقدسونه ثم يعبدون المكان ويدعون صاحبه ويستغيثون به. قال ومكان جلس فيه أحد الصالحين واعتكف للأربعين أو عكف على العبادة والرياضة، ويدخل فيه أيضا اللحد أو عود ينسب إلى أحد، عود ينسب إلى أحد الصالحين والأولياء، أو ضريح مصنوع من القرطاس. يعني أن هذه الأشياء كلها إذا قدست وعظمت واعتبرت مكانا للعبادة والتقرب إلى الله أو التقرب إلى صاحبها، فهي تكون وثن، تكون وثن، لأنها مما لم يشرع الله ومما لم يوجب الله على عباده. لأننا نعلم أن المقدسات في الإسلام أماكن محدودة وليست أماكن عامة، المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الله، فأنت كل ما في طاقتك من التقرب إلى الله عز وجل افعله في المسجد، افعله في المسجد، وبيتك مكان للعبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، إلا الفريضة نعم، أما ما عداها فصلاتك في بيتك عبادة، ومكان الذي تتعبد فيه هذا مكان عبادة. البيت الحرام معبد وأعظم بقاع أهل الإسلام، وكذلك المشاعر، أماكن المشاعر. فهذه أشياء محدودة بينها الله تبارك وتعالى، وبين ما يجب على المسلم فيها وما يفعل فيها. فإنك لو ذهبت هذه الأيام إلى عرفات وأخذت تتعبد فيها لا يقبل منك على أنه عبادة خاصة، يجوز أن تصلي هناك كما تصلي في أي مكان، لكن لا تقف هناك من العصر أو من بعد الظهر إلى غروب الشمس وتقول وقفت بعرفة. لماذا؟ لأن هذا ليس مشروعا. كذلك لا تفعل ذلك في المزدلفة، لا تفعل ذلك في ميناء. لماذا؟ لأنك يجب أن تتبع المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات مخصوصة وأفعال مخصوصة. كذلك بيت الله الحرام، البيت الحرام الكعبة المشرفة لها أعمال مخصوصة يعملها الإنسان عندها يطوف، يصلي، يدعو الله تبارك وتعالى، يمسح الحجر الأسود، يمسح الركن اليماني، ما عدا ذلك لا يجوز. يعني هذه أمور محدودة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتوقف عندها ونفعل عندها. فضلا عن أن يأتي إنسان يذهب إلى قبر من قبور المسلمين أو رجل معظم عند المسلمين أو محبوب أو حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعبد عنده، يقصد بذلك أن هذه بقعة مشرفة، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. فإذا دعا صاحب القبر أو استغاث به أو لجأ إليه أو ذبح له أو نذر له فقد وقع في الشرك. لماذا؟ لأن هذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى الكلام السابق، ثم قال: أو ضريح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيدنا حسين بن علي رضي الله تعالى عنه. يعني أن بعض الناس قد يفعلون ما يشبه الضريح أو ما يشبه سرير الميت ويمشون فيه ويعظمونه ويتمسحون به، يعظمونه ويتمسحون به مع أنهم الآن صنعوه من ورق ثم سيلقونه فيما بعد في المزابل، ومع ذلك يعظمونه ويتمسحون به ويظنون أن الله تبارك وتعالى يقبل منهم، هذا وثن من الأوثان. ثم قال: والعلم كذلك، يعني أنهم يجعلون علما لهذه الأيام التي بعضهم يسميها أيام عاشوراء، يجعلونها أعلاما للدلالة على الحزن على الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وقال: وشدة. يقول المترجم عن كلمة شدة هذه، يقول: علم يرفع ويطاف به في محرم مع الضرائح المصنوعة من القرطاس. لماذا؟ لأن هذه كلمات وأشياء لا نعرفها في الحقيقة، إنما يعرفها الشيخ إسماعيل باعتبار أنه بالهند وأشياء رآها، والمترجم هندي يعرف هذه الأشياء. وقال ثم قال: ومن هذي، يعني أيضا كذلك يقول المترجم هي في الأردية تعني من هذي تعني الحناء، وهي صندوق يصنع من القرطاس الملون ويشعلون في جوانبه الأربع شموعا ملونة ويضعونه في أطراف هذا الصندوق الذي يضعون فيه الضرائح القرطاسية، يعني كأنه صندوق كبير توضع فيه هذه الضرائح، فيقدسونه ويعظمونه، فيقدسونه ويعظمونه. ثم قال: فيعظمون كل ذلك ويقدمون إليه النذور والقرابين ويصنعون لبعض الشهداء طاقا، يعني كما تقول طوق، يعملون له طوقا يلبسونه، وعلما ومدفعا. لم يتبين لي معنى قوله مدفعا الحقيقة، أما العلم فهو معروف، الأعلام معروفة. ويقربون إليه الأنعام ويحلفون به ويدعون صاحبه. هذه الأعمال في الواقع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها في الواقع من الأعمال البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، سواء قصد بها تعظيم هذا الميت أو التعزية، أو تعزية المسلمين بهذا المصاب وهو المصاب في الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. الواقع أن هذه أمور بدعية وضلالة. لماذا؟ لأن الموت أمر كتبه الله على بني آدم، فالذي يموت بالسيف أو يموت بالمرض أو يموت بالغرق أو يموت على فراشه، الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت. وكون الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في الحرب هذه رفعة له وشهادة له رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يجوز أن تفعل هذه الأفعال، ولا يجوز أن يقع في هذه الأمور على أساس أنها تعزية فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يديه من هو أعظم من الحسين، مات حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ومع ذلك ما عمل له شيئا عليه الصلاة والسلام. ومات أسامة بن زيد، مات زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في معركة مؤتة، وهو قائد من قواد المسلمين في تلك المعركة. وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له زيد بن محمد من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته به، وهو الوحيد في الصحابة الذي ذكر في القرآن، لم يسمى أحد من الصحابة في القرآن إلا هو زيد رضي الله تعالى عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهو الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك مات بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قتال الكفار، ومع ذلك لم يفعل له الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من العزاء هذا. ومات جعفر بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في زمن خيبر جعفر قال لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بمجيء جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في مؤتة وقتل هناك رضي الله تعالى عنه، وهو المسمى ذي الجناحين، وهو المسمى ذي الجناحين. ومع ذلك لم يفعل له الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من العزاء، بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفعل الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنه شيئا من هذه الأفعال التي تفعل، بل مات قتل علي رضي الله تعالى عنه، قتله الخوارج، والحسن والحسين عاشا بعده قرابة 20 سنة، ومع ذلك لم يفعلوا له شيئا من العزاء بهذه الأساليب. إذا نفهم من ذلك أن هؤلاء الناس عظموا هذه الشخصية تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وابتدعوا لذلك بدعا عديدة ومن ضمن هذه البدع هذه الأساليب في التعزية. أما الميت في الواقع بالنسبة للمسلمين فليس له بعد الموت يعني مما يجب علينا تعزية أهله، الذي يجب علينا تعزية أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قرة المزني رضي الله تعالى عنه يقول كان أحد الصحابة يأتي عند النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه غلام صغير يتنطط هذا الغلام على أبيه ويقفز على ظهره وأبوه مسرور به، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم يراه، ثم هذا الرجل اختفى ما عاد يظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم المنتبه لأصحابه رضوان عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قال أين فلان ما أراه يأتي إلى المجلس، فقالوا له يا رسول الله ذاك الرجل الذي كان وترى ذاك الابن الذي معه بنيه الذي معه هلك يعني مات، فلذلك يعني أصيب بحزن وما عاد يأتي إلى المجلس، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، ذهب إليه فعزاه، يقول الراوي فعزاه في هذا الابن، ولكن كان مصاب الرجل فيه شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيما كان أحب إليك، أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك يعني أن يعيش معك في هذه الحياة، أو أنك لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، إلا وجدته قد سبقك إلى هذا الباب يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة، قال بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لك. فقال رجل من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وهم حريصون على الخير، قال يا رسول الله أهذه له خاصة يعني لهذا الرجل خاصة أم لنا كلنا إذا مات لنا ابن يكون هذا حالنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم، بل لكلكم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الرجل فعزاه، فإذا الذي يسن لنا بالنسبة للميت سواء كان ذا مقام عال أو أيا كان من المسلمين أن يعزى صاحبه بالكلام الذي فيه دعاء له وتطيب لخاطر أهله، بالكلام الذي فيه دعاء له وتطيب لخاطر أهله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم من حديث أنس بن مالك أنه قال من عز أخاه المؤمن في مصيبة أو من عز أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله عز وجل يوم القيامة حلة يحبر بها يحبر بها. يعني قيل له ما يحبر بها يا رسول الله؟ قال يغبط بها يغبط بها، يعني أنه يكسى حلة عظيمة جدا بسبب تعزيته لأخيه المسلم، لأن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذه الأمور توثق العلاقات وتوثق المحبة وترفع الإحن بين النفوس، لكن لا يجوز الغلو ولا تجاوز الحدود. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية تجاوزوا الحدود في هذه التعزية، وكل عام يفعلون هذا، وليس في ذلك إلا في الواقع شحن قلوب الناس على بقية المسلمين، على أن الذي قتل حسين رضي الله تعالى عنه فلان وعلان والطائفة الفلانية، فيشحن المسلمون بعضهم على بعض بمثل هذا. وإلا مات علي رضي الله تعالى عنه وهو خير بمئات المرات من الحسين بن علي، لأن علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهو المعدود رابع أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رضي الله تعالى عنه وهو يوقظ الناس للصلاة في صلاة الفجر، وهو إمام المسلمين رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك، لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك. فإذا الواجب على المسلم أن يتنبه للقضايا ويتنبه للغلو الذي فيه تجاوز، قد تكون القضية بالنسبة للإسلام محدودة محصورة، ويأتي أناس يوسعونها وتدخل في البدع المحرمة، وقد تدخل نسأل الله العافية في البدع الشركية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين الذين يصبحون فريسة الشرك والوثنية عند دنو الساعة، يعني الحديث السابق الذي ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين الذين يصبحون فريسة الشرك والوثنية عند دنو الساعة وفي آخر الزمان يكون شركهم من نوع العكوف على أشياء تنسب إلى السابقين، فيعتقدون في هذه الأشياء النفع والضرر ويغلون في تقديسها. هذه هي علة هذا الشرك الذي يقع من المسلمين، هذا هو علة الشرك الذي يقع من المسلمين، أنهم يقدسون هذه الأشياء وهي قد لا تكون مقدسة ولا تكون مشروعة ولا تكون تستحق شيئا من التقديس، ولكن يضفي عليها أصحابها بما يضفون من الدعاوى نسأل الله العافية. وكل من يعظمون القبور، كل من يعظمون القبور لا يعني يمكن أن يختلف في ذلك قبر عن قبر من هذه القبور المعظمة، تجد أن المسلمين يفعلون عندها ما كان يفعل المشركون عند أصنامهم، ما كان يفعل المشركون عند أصنامهم، يستغيثون بها ويسألون الله بها ويتوسلون إلى الله بها ويعتقدون أنهم شفعاء عند الله ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم ويدعونهم من دون الله تعالى الله عن قولهم وأفعالهم. ثم قال المصنف رحمه الله أخرج مسلم عن أبي الطفيل أن علي رضي الله تعالى عنه أخرج صحيفة فيها، يعني أخرج ورقة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث وارد في صحيح مسلم، وهو يعني بكماله أن أبا الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله تعالى عنه أخبرنا بشيء أسره إليك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أناس صاروا يشيعون أن عليا عنده علم خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن هؤلاء أن عليا بالفعل عنده علم خاص، فجاءوا إليه وقالوا يا علي أخبرنا بالأشياء التي أسر بها لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه ما أسر إلي شيئا كتمه عن الناس، ما أسر إلي شيئا عليه الصلاة والسلام كتمه عن الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. يعني هذه أربعة أشياء ذكرها علي رضي الله تعالى عنه تعود إلى أفعال إجرامية وأفعال شركية يفعلها بعض الناس، هذا حكم فعلها، هذا حكم فعلها. وفي رواية أنه أخرج صحيفة مكتوبا فيها هذا الأمر. هذه الأعمال يقول الشيخ هنا رحمه الله بعد هذا الحديث: وقد دل هذا الحديث على أن الذبح لغير الله، على أن الذبح لغير الله من الأعمال التي على أن الذبح لغير الله من الأعمال التي خصصها الله لتعظيمه. يعني الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. لماذا يشرك؟ لماذا يشرك من يذبح لغير الله؟ لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة منصوص عليها، لا يجوز أن يذبح لغير الله. بل الله تبارك وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني كما أنك لا يجوز أن تصلي لأحد، لا يجوز أن تذبح لأحد، كما أنك لا يجوز أن تصلي لأحد، لا يجوز أن تذبح لأحد. والله تبارك وتعالى جعل من المحرمات ما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني أن يقصد الإنسان بهذه الذبيحة غير وجه الله تبارك وتعالى، وهذا عين الشرك، لأن الذبح عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد حرم الله كل ما أهل لغير الله، فعلمت أن الآية، يعني قول الله تبارك وتعالى: ما أهل لغير الله به لم ما وما أهل لغير الله به، لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله. يعني لا يكفي أو لا تقتصر على أن تقول باسم الولي الفلاني أذبح هذه الذبيحة، وهذا يفعل للأسف، وهذا يفعل للأسف. يقول: حتى لو لم يكن هذا، إنما تقصد في نيتك أنها كتذبح لهذا القبر أو لهذا المكان تعظيما له، فإن هذا يكون من الشرك، لأن القصد والنية هو التي يحاسب عليها الإنسان أكثر من اللفظ، أكثر من اللفظ. يقول رحمه الله تعالى: لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب يعني على الأحجار وإلا الأوثان هو مما ذبح لغير الله. فإذا الذبح لغير الله عبادة من أعظم العبادات، ومع ذلك نسأل الله العافية تجد أناس كثير إذا ذهبت إلى أماكن المقبورين وخاصة فيما يسمونه وقت مولدهم ترى من المسلمين العجب أنهم يأتون بالذبائح تذبح في ذلك المكان، والنذور تنذر لذلك المكان، والأموال تبذل لذلك المكان، كأنما نحن في الواقع لسنا نعرف شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقة هذه الشهادة وقيمتها وعظمتها، وأنها هي فارق بين الإسلام والكفر. لا يميز كثير من المسلمين حقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا يحتاج الإنسان أن ينتبه لهذا. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، المراد به أن يذبح لغير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو كافرا، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا. لماذا؟ لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فمن ذبح لغير الله فكأنما صلى لغير الله. فإذا احتاج المسلم أن يتنبه لهذه المعاني، لأنها من أعظم المعاني التي تقيه، بأن يعرف العبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى. حق لله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة لا تكون إلا لله. قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فالله تبارك وتعالى أمر عباده أن يعبدوه، وهذه العبادة أنواع. هذه العبادة أنواع، منها الصلاة، ومنها الدعاء، ومنها الذبح، ومنها النذر، ومنها الخوف، ومنها الرجاء، ومنها التوكل. هذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله، بل حقيقتها أنه لا يوجد بشر يستحق شيئا من ذلك. لا يوجد بشر يستحق شيئا من ذلك مهما كان هذا البشر، لأن اسمه بشر، وحقيقته بشر، وقدرته قدرة بشرية، لا يستطيع أن يفعل لك شيئا ولا أن ينفعك، فضلا عن أن يضرك، خاصة بعد موته وبعد أن صار رميم رمما وترابا في القبر، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخرج مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي المرأة اللبيبة النبيهة رضوان الله تعالى عليها، العالمة الحصيفة والرصان الرزان الشريفة المطهرة رضوان الله تعالى عليها، بل يجمع أهل العلم على أنه لم يوجد في الأرض أعلم من عائشة رضي الله تعالى عنها بين النساء، لم يوجد امرأة أعلم من عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد حوت علما عظيما، وكان الصحابة يرجعون إليها في مسائل كثيرة من دينهم رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. والله عز وجل متع المسلمين بحياتها، متع المسلمين بحياتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت سنة 58 أو 57 هجرية، يعني أنها ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقريب 40 سنة، فنشرت من العلم ما لم ينشر، نشرت من العلم ما لا يمكن أن يصل المسلمون إليه لو لم يمد الله تبارك وتعالى بعمرها، وقد حوى قلبها علما عظيما رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فهي اللبيبة الحصيفة رضوان الله تعالى عليها، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظن يا رسول الله حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام، يعني أن المسلمين سيظهر دينهم ولا يعودون إلى عبادة الأصنام إلى أن تنقرض الدنيا، إلى أن تنقرض الدنيا وينقرض المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني ما شاء الله من الوقت والبشر سيكونون على هذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: ثم يبعث الله ريحا طيبة، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيهم فيرجعون إلى دين آبائهم، فيرجعون إلى دين آبائهم. فهذا الحديث أيضا يبين أن الناس يرجعون إلى الوثنية، يرجعون إلى الوثنية، وإن كان النص هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيكون بعد وفاة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه سينزل آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويقتل في زمنه يأجوج ومأجوج، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، يعني من الحديث المتفق عليها. ثم بعد ذلك يعيش المسيح عليه الصلاة والسلام ويكثر الخير في الأرض وينتشر الأمان فيها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون فيبقى المسلمون بعده ما شاء الله، ثم يأذن الله عز وجل بموت المسلمين فيرسل عليهم ريحا طيبة تقبض كل من كان في قلبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يبقى الناس، نسأل الله العافية، يبقى شرار الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتهارجون كتهارج الحمر وتقوم الساعة عليهم، بل في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الناس. أو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. فهؤلاء نسأل الله العافية هم الذين تقوم عليهم الساعة. لكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى بدقة فهمه وملاحظته يقول رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن الشرك، على أن للشرك القديم والوثنية البائدة عودة وانتشار في آخر الزمان، عودة وانتشار في آخر الزمان، لأنه الناس لن يعبدوا الأصنام مباشرة هكذا، إنما يقع الأمور بالتدرج كما نرى في أحوال كثير من الناس، يعني أن الانحراف يقع يعني جزءا جزءا ويرقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الفتنة يسيرة ثم تأتي بعدها فتنة أكبر منها فترقق التي قبلها، ثم تأتي فتنة أكبر منها فترقق الذي قبلها، وهكذا ينتقل الناس من الخير إلى الشر، ينتقل الناس من الخير إلى الشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الشرك القديم، فقد بدأ الشرك القديم الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض، الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض، ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والأئمة والشهداء من الأعمال الشركية، يعني أنها أعمال لا تخطئها عين المسلم، المسلم الموحد لا تخطئ عينه أن هذا شرك، أن هذا شرك. وسأقرأ عليك أو سأخبرك ببعض الأشياء لا يمكن أن تخطئها عينك أنها شرك. تجد بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الحقيقة المحمدية التي سلخ الله عز وجل الكون منها، التي سلخ الله عز وجل الكون منها، والأنوار الموجودة في الدنيا منسلخة من نور النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نفهمه مباشرة أن هذا ليس هو النبي الذي نعرفه، هذا يصلح أن يقال ما يقوله الفلاسفة ومن كان على شاكلتهم من أمور يدعونها، لكن ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي نعرفه، والذي جاءنا بهذا الكتاب، والذي جاءنا بهذا الدين، والذي قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويأتي آخر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جوده أو إن من جوده، يعني بعض جوده، الدنيا وضرتها، الدنيا يعني كل ما في الدنيا من النعيم والخير، يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لا أفهم ولا أستطيع أن أستوعب. أين الله تبارك وتعالى هنا؟ أين ما بكم، كما يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والله تبارك وتعالى يقول عن نبيه: وكان فضل الله عليك كبيرا، وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من نعم الله، وكل ما في الأرض من نعمة من الله عز وجل. وهذا الجاهل يقول من جودك الدنيا، يعني أنت الذي جدت علينا بالدنيا. سبحان الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من جاد بالدنيا وضرتها، يعني الآخرة؟ كيف هذا؟ هذا لا نفهمه ولا نستطيع أن نستوعبه، لا مع كلام الله عز وجل ولا مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كلامهم في غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا. يقول أحدهم: لا أحد يخاف، يقول لصاحبه: لا تخف من شيء، لا تخشى من شيء. لماذا؟ لأن المفاتيح، يقول لصاحبه: لا تخف، لأن المفاتيح كلها بيدي. سبحان الله، سبحان الله، مقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. يقول له: مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فمقاليد السماوات والأرض بيد الله، وهذا يقول لا تخف، المفاتيح كلها بيدي. سبحان الله. هذا الذي قال الشيخ، وبدأ الشرك القديم يظهر في المسلمين. ويقول الآخر لما سئل له ماذا ظهر لك من المكاشفات، يقول اسمع أخي ما يقول، سبحان الله كيف يقبل مثل هذا الكلام. يقول ظهر لي ثلاث، يعني ثلاثة أشياء بيدي، أحيي وأميت. سبحان الله، يحيي ويميت، والله عز وجل يقول هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول أحيي وأميت بإذن الله، يعني هذه كليشة يضعها، وإلا الحقيقة الله عز وجل لا يأذن لأحد بذلك، أذن لذلك بالمسيح للمسيح عليه السلام في أمور محدودة، لكن هذا أطلقه، أحيي وأميت بإذن الله وأقول للشيء كن فيكون، ما يحتاج إذن الله. إذن يقول للشيء كن فيكون، سبحان الله، هذا مسلم؟ تعجب. ويقول الآخر ويقول أيضا وأعرف ما سيكون. هذه ثلاثة أشياء، ماذا ترك لله عز وجل؟ بعاطفتك الإسلامية ومعلوماتك الإسلامية مهما كانت قليلة تدرك حقيقة مثل هذه المقالات، وأن هذا المتكلم بهذا طاغوت، نسأل الله العافية. ويقول الآخر إنه كان يسمى الغوث لأنه سريع الغوث لمن استغاث به، كل من استغاث به هو سريع الغوث، ويرى في البر والبحر. سبحان الله، هذا بشر؟ ليس بشر، هذا ليس بشر. ويقول الآخر وكان جالسا مع أصحابه ثم قام مسرعا فجاء بثيابه مبللة، قالوا ماذا فعلت؟ قال إن أناسا من أصحابي ركبوا البحر فانخرقت عليهم السفينة فاستغاثوا بي فذهبت إليهم عاجلا فسددت الخرق حتى أصلحوا مكان العطل. سبحان الله، وهو جالس بين أصحابه في لحظة أغاث هؤلاء الناس. فإذا سمعت مثل هذا بحسك الإيماني وحسك التوحيدي وحس معنى لا إله إلا الله في قلبك، تدرك أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن ينطلي على مسلم. ومع ذلك ذكر في كتب المسلمين وبجل هؤلاء الناس على أنهم أولياء الله، وأن هذه كرامات من الله، وأن هؤلاء نالوا هذه المراتب من الله عز وجل. سبحان الله، إذا قرأت ذلك أتبين قول الله تبارك وتعالى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. لا شك أن أي عاقل يقول هذا مجنون، لا يمكن أن يقبل منه، ولكن قومه قبلوا منه، لهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. فالذي يقبل مثل هذا الكلام نسأل الله العافية، وهذا الذي ذكرته غيظ من فيض، والله امتلأت الكتب بمثل هذا الكلام وأشد قبحة، ومع ذلك الناس يبجلون ويعظمون ويرى أنهم من أتقياء من عبيد الله الصالحين. فإذا إذا جاء الدجال لا يجد مشكلة، يقول أنا ربكم فيتبعونه ويقول هذه جنتي وهذه ناري، اتبعوني، يتبعونه. لماذا؟ لأن هؤلاء مهدوا له السبيل، نسأل الله اللطف والمعاناة والمعافاة. نسأل الله عز وجل بجوده ومنه وكرمه أن يحفظ علينا وعلى المسلمين كلمة التوحيد، وأن نكون نقولها صدقا من قلوبنا، وأن نطبقها في حياتنا، وأن نعمل بذلك ما حيينا، وأن يميتنا على ذلك بجوده ومنه وكرمه، ويجعلها آخر كلامنا من الدنيا، ويجعلها آخر كلامنا من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى والخير، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوال المسلمين عموما، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا أحد له سؤال يتفضل. يقول أخوكم ماذا يعني، وهو هذا وارد في بعض روايات حديث علي رضي الله تعالى عنه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، يعني المحدث يقول أهل العلم المبتدع بعضهم، يعني يؤاويه يناصره ويقويه، وبعضهم يقول آوى محدثا يعني إنسان أفسد في الأرض ثم أجاره وآواه ونصره وأعانه. وهو يصدق هذا على المحدث الذي ابتدع ينصره ويعينه ويصحح له بدعته، وكذلك يصدق على المفسد في الأرض أنه يجيره ويمنعه، لأن بعض الناس يعني يكون له قوة وسلطة ومال، وقد يكون عنده أنواس وجنود، فيمنع المجرمين من أن يؤخذ منهم الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا من الإعانة على الإفساد في الأرض. هذه الكلمة العظيمة، نعم، يعني تقصد الإمام. طيب، هذه الكلمة العظيمة الله أكبر التي جعلها الله عز وجل مكررة في صلواتنا كلها في الانتقال من الحركات من الفرائض والواجبات في الصلاة، هي في الحقيقة كلمة عظيمة ومميزة لصلاة المسلم، وينتقل بها المسلم من حال إلى حال. وكونها مثلا، فلنفرض أنك تكون واقف فتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونحو ذلك، ثم تسجد ويعني تكمل الدعاء أثناء السجود، فتجد أنك وصلت إلى الأرض وما قلت، فتكبر، هذا لا أعرف فيه إشكالا. أما بالنسبة للإمام، فالواقع الواجب على الإمام أن ينتبه للمصلين، لأن الإمام الذي يصل منه للمأمومين الصوت، ولا تصل إلى كثير من المؤمنين الحركات. فإذا كبر مثلا إذا كان واقف ويريد السجود فيكبر وهو واقف، فمعنى ذلك الذين خلفه وبعيدين عنه يسمعون تكبيره فيسجدون قبله، يعني مثلا خاصة إذا كان نشيط المصلي وشاب والإمام رجل كبير وكذا ينزل بهدوء، فمعنى ذلك أنهم يسجدون خلفه فأثمهم. فالأفضل للإمام أن ينتبه لمثل هذا، وأن يراعي من خلفه، وأن لا يسجد، أو أنه إذا اقترب من السجود يظهر هذا التكبير حتى لا يسبقه المأمومين الذين لا يرونه، إنما يقتدون بالحقيقة بصوته وليس بفعله.